يؤخذ من الآية إنما الصدقات للفقراء، أما ما حديث فلا لأنه لم يذكر شيء. نعم كيف؟ الله أمرك أن تصلي صلاة. أن نصلي بالتاء بالنون بالنون صح هنا. نعم. قوله حدثنا محمد بن البخاري. إيه. هذا الذي نقل الكتاب. يعني المعلقات هذه من كلام البخاري. أي. من أول ما قال القراءة والعرب المحدث. هذا هو من كلام البخاري. قوله أخبرنا هذه رواية الذي نقل الكتاب عن البخاري. أيوه اللي نقله البخاري رحمه الله روى عن هذا روى عنه الصحيح عدة تلاميذ. حدثنا محمد بن سلام، حدثنا محمد الحسن الرسول لا بس بالقراءة، وأخبرنا محمد بن يوسف الربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري. أين هذا من كلام الثربري ولا من كلام لا يقول عن الحسن قال لا بأس بالقراءة العالم، وأخبرنا محمد بن يوسف، وحدثنا محمد بن إسماعيل. هذا الذي نقل يعني كأنه نقل عن البخاري وشيخ محمد بن يوسف. لا بد نبه على الشارع. ما نبه. ها؟ ما وجدت. ما نبه. لهذا هذا معنى إن هذا الذي نقل الكتاب روى عن البخاري وعن الفرابي ثم ساق السنة. نعم. محمد بن يوسف. شيخ من مشايخ يعني صار هو إذن كأن هذا الذي نقل روى عن البخاري وشيخ. لو تراجعون الإرشاد السعري يمكن نبه على هذا، ما يخلي هذه مهمة. ها إرشاد السعري. نعم. وعندك ها كيف أيه أخبرنا محمد بن يوسف ما عندك؟ شوف الأصل الأصل. ها؟ تأكد. ها؟ ما عندي حاجة. طيب إذا لم يأتك العمل عليها بالحجر لا في الشرح ولا في الإرشاد فالظاهر أنها تكون غير صحيحة، يكون الصواب حذفها. نعم أخذنا ثلاثة. لا ثلاثة ما تصلي. لا لا قبل أخذنا ثلاثة. اي بعدين خلص اول واحد بعد الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناوله وكتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان. وقال انس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الى الافاق، وراى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض اهل الحجاز في المناوله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتاباً وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. المناولة أن الشيخ يناول ما يرويه إلى التلاميذ، وتسمى هذه رواية بالمناولة، فيكون الكتاب مكتوبا ويعطيه التلاميذ ويقول أروا عني هذا الكتاب، وهي تكون في الإجازة وليست في الرواية المباشرة. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، وذلك حين